إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أبواب صفة العمرة. فصل: والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل. هنا بيذكر أن الأحكام العمرة وصفتها لا تختلف عن الرجل، المرأة لا تختلف عن الرجل، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الأحكام، إلا أنها أكثر سترا من الرجل. فلذلك هو هنا قال يستحب لها أنها إذا قدمت مكة نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل، لأنه أستر لها، لأنه ربما يكون الليل يكون أكثر ظلمة، ولكن هذه الأيام الحرم مضاء بالليل فيكون هو والنهار سواء، إلا أن تخاف الحيض فتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع. لأن عائشة رضي الله عنها لما دخلت مكة كانت دخلت حائض، فاضطرت أن تجمع الحج والعمرة في نسك واحد تكون قارنة، فهو هنا لمح لهذا الموقف أنها لو كانت تخاف الحيض وأحرمت بالتمتع بالعمرة ودخلت وجدت نفسها حائض هتضطر أنها تغير النسك، لأنها مش هتقدر تعمل عمرة، فتغير النسك يا مفرد يا قارن، فتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. مزاحمة الرجال المفروض يبقى لها أماكن مخصوصة حتى في استلام الحجر، يجعل وقت للنساء دون مزاحمة للرجال، بل تشير بيدها إليه. قال عطاء: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة، وحجزة معناها محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. وفي رواية البخاري حجرة أو حجرة بالضم والفتح، أي معتزلة. فكانت رضي الله عنها إذا أرادت أن تطوف تعتزل النساء وتطوف في أواخر الصفوف وبعيدا عن مزاحمة الرجال، لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم، يعني الحجر يا أم المؤمنين. فقالت: انطلقي عني وأبت أن تزاحم الرجال، وهي أم المؤمنين، يعني لو ذهبت إلى الحجر لوسع لها الرجال وقدموها، ولكن هي لم ترد أن تزاحمهم أو تشق عليهم بتفريدها لتقبيل الحجر دونهم. وليس في حقها رمل، المرأة لا ترمل ولا تضبع، الرمل اللي هو أن تسير سريعا في الثلاثة أشواط الأولى، لأنه يستحب لها التستر، ولأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة، ولا يقصد ذلك من المرأة، ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراه. يعني واحد من أهل مكة يطوف كما يطوف الناس دون رمل. وقال ابن عباس وابن عمر: ليس على أهل مكة رمل. وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل، ابن عمر لما يحرم من مكة لم يرمل، يعني يأخذ أحكام المكي. صحيحة رواه الإمام مالك. نعم. وإذا فرغ، فصل: وإذا فرغ من الركعتين، يعني بعد الطواف يستحب الإنسان بعد الطواف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي، وركعتي الطواف يستثنى من جميع أحكام الصلاة في النهي أو التوكيل، بمعنى إن لو أن الرجل وكل رجلا في الحج، مع رجل مريض فوكل واحد أن يحج عنه، هذه الركعتين بعد الطواف تقع عن الرجل الأصلي، ولو أن رجل وكل رجلا في الصلاة لم يجزئ، يعني واحد اداله فلوس وقال له صلي عني ركعتين، لا يجزئه، لأن التوكيل في الصلاة باطل. أما التوكيل في الحج جائز. ما الفرق؟ الفرق أنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، إن ركعتين الطواف اللي بعد الطواف تصح تبعا للطواف، ولذلك لو جاه أحد الألغاز بأنه صلاة يجوز التوكيل فيها هي ركعتي الطواف، هي دي الصلاة الوحيدة التي يجوز التوكيل فيها، ولكن السؤال اللغز أصلا خطأ، السؤال أصلا خطأ، لأنه لم يوكله في ركعتي الطواف، إنما وكله في الطواف ووقعت الركعتين بعده تبعا للطواف. فإذا فرغ من الركعتين يعني بعد الطواف سعى بين الصفا والمروة، ويستحب ركعتين بعد الطواف أن تكون عند مقام إبراهيم، فإن لم يكن هناك مكان يجوز في أي مكان في المسجد، ويستحب أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا من جهة الحجر، يعني لو كان الكعبة وراءه الصفا تبقى على يمينه والمروة على يساره، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله ويدعو، لأن جابر قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح مسلم: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني الحجر، يعني يستحب بعد ما يطوف ويصلى ركعتين يستلم الحجر ويشرب من ماء زمزم، ثم يخرج من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قال أو قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بالإيه؟ بالصفا، إن الصفا والمروة، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رمل البيت فاستقبله. الصفا جبل قصير، مش كبير قوي، يعني لا يصل حتى للدور الثاني، ولكن يستحب له أن يرقاه حتى يرى البيت، ولا وليس من السنة أن يرقاه إلى آخره، الرقي التي في السنة أن يرى البيت لغاية ما يرى البيت أمامه ويستقبل القبلة ويدعو. فرقى حتى رأى البيت فاستقبله فوحد الله وكبره وقال، ده هو رفع إيده، ده السنة أن يقول هذا الذكر عند الصفا، يستقبل الكعبة ويرفع يديه كصفة الدعاء. ومن الخطأ أن الناس ترفع يديها بصفة التكبير، تقوم عند الصفا وتستقبل البيت وترفع هكذا، ده خطأ. الصحيح أنها ترفع يديها كصفة بصفة الدعاء، لأن هذا دعاء وليس تكبير، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، ثم يدعو، ثم يعود مرة أخرى ثلاث مرات. يعني هو واقف عند الصفا، أول ذكر إن الصفا والمروة وهو بيرتقي، ثم يقف يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو في سره ويقول ذلك مثل ذلك ثلاث مرات، وفي الثالثة يدعو في سره وينزل من الصفا متجها نحو المروة. قال أحمد: ويدعو بدعاء ابن عمر، وذكر نحو من هذا وزاد: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم قلت: ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذا هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على الإسلام، اللهم لا تقدمني لعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. رواه سعيد بن منصور وما دعا به فحسن. الحافظ صحح هذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنه. وأي دعاء يدعو به فحسب، ولكن بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأول بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو في سره بما شاء، ولا بأس أن يطيل في هذا الموضع، فإن هذا الموضع شرع للدعاء، والأماكن التي شرع فيها الدعاء يستحب الإنسان أن يستفرغ فيها وسعه في الدعاء، واستفراغ ما في ما عنده وقطع الشواغل عنه في هذا المكان، يعني وقت عرفة يقطع شواغله في هذا اليوم، وفي هذا المكان يقطع شواغله، ما يبقاش هو بيدعي قاعد يبص على اللي حواليه الريح واللي جاي، لا، هذا المكان يستحب فيه الدعاء، فيكون الدعاء فيها أقرب للإجابة، فيستفرغ وسعه ويجتهد ويقطع الشواغل عنه، لأن هذا الدعاء لو أجيب منه في هذا الموضع لفاز في الدنيا والآخرة، ولو لم يستجب له هباء منثور وجهد مبعثر لم يستفد منه. ثم ينزل ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو من 6 أذرع 3 متر، فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد. هنا وانت نازل من السعي من الصفا بعد تقريبا 20 أو 30 متر ستجد ميلين أخضرين، والميل معناها علامة خضراء، جعلوها أهل مكة علامة على بداية السعي، الجد في السعي، لأن هاجر عليها السلام لما كانت تبحث لابنها إسماعيل عن ماء جاءت في هذا الموضع وسعت، فلعله مكان منحدر فيسهل فيه الجري أو سهل يسهل فيه الجري، فوفرت الجهد في ذلك. فيستحب لمن يسعى أن ينظر إلى الميلين، وعليها علامات خضراء، لمبات نيون خضراء في الصف، أول ما الإنسان يصل إليها يسعى. فهنا بيقول يستحب له قبل أن يصل إلى هذا الميل بستة أذرع يعني 3 متر فيسعى سعيا شديدا، لا أقول حضرتك، ثم يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس. عندما يأتي الآن أبواب لم يوجد الآن هذه الدور، ولكن هناك مكانها أبواب. ثم يمشي حتى يصعد المروة فيرقى عليها ويقول كما قال على الصفا، يستقبل القبلة، ولكن في المروة لن يستطيع أن يرى البيت لبعده وكثرة الجدران، إنما في الصفا يسهل جدا أن يرى البيت وهو على الصفا، أما في المروة يصعب، ولكن يستقبل الخطوط التي في الأرض فيكون مستقبل القبلة، الخطوط مائلة نحو القبلة، وكذلك البلاط الرخام المحطوط كل بلاطة تتجه نحو القبلة، فيسهل عليها أن يرى القبلة بسهولة، فيقف تجاه القبلة ولا يشترط أن يراها. ثم ينزل فيمشي في موضعه فيرقى ويقول كما قال على الصفا نفس الدعاء 3 مرات ويدعو في السر، ثم يمشي في موضعه ويسعى في موضع السعي حتى يكمل ذلك 7، يكمل ذلك 7، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، تمام؟ بعض الناس يفهم أن من الصفا للصفا شوط كالإيه؟ كالطواف على الكعبة، كأنه هو بيدور حوالين الشيء، إنما هذا ذهابا يعد وإيابا يعد، أخذ مرة راح كان فاكر رايح جاي دي واحدة، لقى نفسه تعب وهو شاب، فاتصل بيه بيقول لي هو إيه الموضوع أنا زودت ولا؟ فلما عرف إن هو ذهابا وإيابا كان عداها، كان خلص، كان بقيله واحدة ويكمل 14 في النهاية يعني. ولكن هذا الكلام كان كمله، هذا الكلام ذكره ابن حزم، وللأسف ابن حزم ذكر ذلك ورد عليه جميع العلماء ولم يقل أحد بهذا القول، واعتذروا له كما اعتذر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن ابن حزم معذور لأنه لم يحج. ابن حزم كان من الأندلس والمسافة بعيدة بتأخذ 3 سنين مشي عشان يذهب إلى الكعبة، 3 سنوات مشي على الأقدام، وأقل منها على يعني بقي ابن مخلد لما ذهب للعراق خذ المسافة دي في أكثر من 3 سنوات، وذهب إلى الإمام أحمد وجده في المحنة. فكان ابن حزم لم يحج، وابن حزم لم يدخل سنن الترمذي الأندلس إلا بعد موته بزمن، فمعنى ذلك أنه لم تبلغه السنة كاملة في ذلك، فهو معذور ويحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية أخرى، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، لأن جابر قال ثم نزل يعني النبي إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي. انصبت قدماه يعني نزل من الصفا انصب رمل في بطن الوادي، بطن الوادي اللي هو الجزء الذي يسعى فيه الإنسان في السعي في الصفا، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان آخر طوافه على المروة وذكر الحديث، يعني ينتهي الإنسان في الصفا والمروة عند المروة ويدعو فيما بينهما يعني بين الصفا والمروة ويذكر الله تعالى. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وهذا صحيح موقوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، حديث ضعفه النووي والألباني، وهو حديث حسن صحيح كما ذكر المؤلف ولكنه فيه ضعف. فصل. والواجب من هذا 3 أشياء، يعني الواجب في الصفا والمروة استيفاء السبع دي أول حاجة، فإن ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه، لازم يستوفي 7 أشواط ما بين الصفا والمروة. كان قديما الاستفاء هنا لابد من التنبيه عليه، لأن ربما لا يصل إلى الصفا أو لا يصل إلى المروة ويرجع دون أن يرقى إلى الصفا أو إلى المروة. أما الآن فجعلوا الحاجز الذي في الذهاب والإياب، ما كانش قبل كده في حاجز، كان الصفا والمروة على بعضه زي الطريق المحلة كده، رايح كله رايح جاي. دلوقتي عملوا اللي رايح في حتة واللي جاي في حتة حتى لا يصطدم. فكان الذي يذهب إذا أراد أن يعود لابد أن يلف من الحاجز، والحاجز يصعد على المروة ويصعد على الصفا، يعني هم عملوا الحاجز أصلا داخل في المروة بحيث إن أنا لو حبيت ألف لازم أصعد على المروة. نهاية الحاجز هو فوق على المروة أو على الصفا، زودوه علشان إذا أراد أن يدور يطمئن أنه دخل في الصفا أو دخل في المروة، فهذا الباب استفاء السبع شهر مش هيعرف يرجع، لابد أن يصعد على المروة. فإن ترك شيئا وإن قل لم يجزئه، وإن لم يرق على الصفا والمروة وجب استيعاب ما بينهما، يعني مش لازم يرقى ولكن يستوعب، يبقى رجله خبطت في طرف الصفا من تحت أو المروة. ولكن احنا قلنا هذا الكلام الآن من حسن ما فعل في الحرم أن جعلوها فوق الصفا، يعني لازم تحرك بالدور بتلف بتلف لازم تلف ده كده صح، انها ما بتطلعش يكمل لا مش لازم تطلع فوق، هم اصلا عاملينها على بدايه الصفا بحيث انها لو دارت تبقى دخلت في الصفا. كذلك هم عملوها من الادوار العلويه، الحاجز لازق في الدوران، فلو حبيت تدور لازم تلف على الدوران، ولو لفيت على الدوران ونظرت من تحت هتجد الصفا تحتك او المروه، فكده يبقى انت مطمئن انك فوق جبل الصفا. وبالمناسبه السعي في الادوار العلويه حدث فيها خلاف، وهيئه كبار العلماء في المملكه جوزوا السعي في الادوار العلويه، لان الارض تمتلك مالك الارض يمتلك ما فوقها وما تحتها. وذكر الفقهاء ان الانسان لو صلى في حفره تحت الكعبه يصح، حفر حفرة ونزل صلى فيها صح لأنه موازن للكعبة، وكذلك إن صلى فوق جبل أبي قبيس صح لأن جبل أبي قبيس مرتفع، وقالوا صح بالإجماع كده صلى والكعبة تحته. فأخذوا منه العلماء في العصر الحديث مستجدات كثيرة، بأن الإنسان لو صلى في الأدوار العلوية، يعني واحد بيصلي في الدور 80 في وقف الملك عبد العزيز، يعني أصلا لو بص من الشباك مش هشوف الكعبة لبعد المسافة، يصح صلاته. ليه؟ لأنه صلى في اتجاه القبلة كمن صلى فوق الجبل. ولما جوزوا الصلاة على جبل أبي قبيس لم يقولوا أن الجبل قصير، جبل أبي قبيس جبل مرتفع، هو الجبل الذي عليه الآن قصر الملك، وهذا هو جبل أبي قبيس جبل كبير، وجوزوا ذلك. فمن دار في الأدوار العلوية فوق الصفا كأنه وقف فوق الصفا، وجب استيعاب ما بينها بأن يلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يلصق أصابع رجليه بالمروة، ده أقل حاجة. ولكن احنا دلوقتي بيطلع فوق الصفا وينزل ليأتي بالواجب كله. تاني حاجة البداءة بالصفا، تاني واجب من واجبات السعي أن يبدأ من الصفا لخبر جابر. الصفا هو الجبل الذي على اليمين، بعد ما تطوف وتجعل مقام إبراهيم خلفك تنظر اتجاه يمين تجد الصفا، واتجاه اليسار تجد المروة، والصفا أقرب للكعبة من المروة، وما بين الصفا والمروة 470 متر، تقريبا نصف كيلو، يعني رايح جاي كيلو، يعني 3 كيلو ونص، يعني المسافة التي 7 أشواط 3 كيلو ونص، ما حدش بيحس بيهم. فإن بدأ بالمروة لم يعتد له بذلك الشوط واعتد له بما بعده. فرضنا واحد بعد ما طاف من كثرة الزحام وجد نفسه عند المروة فبدأ بالمروة، لا يعتد بذلك الشوط، الشرط أن يبتدئ من الصفا. الثالث ترتيب السعي على الطواف، ده من واجبات السعي أن يكون السعي بعد الطواف، لا يصح السعي منفردا، ما فيش عبادة اسمها سعي، في عبادة اسمها طواف، إنما ما فيش عبادة اسمها سعي، في عبادة اسمها طواف وسعي. يبقى الطواف يكون منفردا، السعي لا يكون إلا بعد طواف. ولذلك القارن والمفرد يحق له أن يكون بعد طواف القدوم أن يفعل السعي، ويبقى خلص من السعي، سعي الواجب بعد طواف القدوم. أما المتمتع فلا يحق له أن يجعل السعي بعد الطواف، لأنه كده كده بيعمل عمرة، يطوف ويسعى. وترتيب السعي على الطواف فلو سعى قبله لم يجزئه. وأما رواية الأثر الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سعيت قبل أن أطوف، قال أفعل ولا حرج، سألت عليها الشيخ الحويني قال هي رواية شاذة، هي رواية شاذة. ومن صححها قال هذا واجب يسقط بالنسيان، على قول بصحة هذه الرواية رد وقال هذا واجب يسقط بالنسيان، فجوز من سعى قبل الطواف أن يفعلها دون قصد، أما لو تعمد فلا تصح. واحد مرة في الحج بعد ما خلص الوقوف عرفة ورمي جمرة العقبة ذهب ليطوف، وجد الطواف مزدحم جدا، فقال سأسعى وأؤجل الطواف، هل هذا صحيح؟ لا، لأن من شروط صحة الطواف، من واجبات الطواف السعي أن يكون الطواف قبل. طب نسى وطاف وسعى، على من صحح رواية سعيت قبل أن أطوف قال أفعل ولا حرج، من صححها زي الشيخ الألباني قال إيه يصح لو كان ناسيا أو جاهلا أو لم يقصد ذلك، واحد افتكر أنه طاف مثلا أو نسى يجوز، أما لو تعمد ذلك فيعيد السعي. فلو سعى قبله لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه وقال خذوا عني مناسككم. ولو طاف ثم سعى ثم علم أن طوافه غير صحيح لعدم الطهارة أو غيرها لم يعتد له بسعيه لفوات الترتيب. واحد طاف وبعد الطواف راح سعى، اكتشف أن طوافه كان باطلا، كان من غير وضوء مثلا، يعيد الطواف ويعيد السعي، لأن ما كان واجبا للسعي إذا بطل بطل السعي. لا ده ما أسهاش على الناس والجاهل، لأن الطواف بطل، طواف بطل وهو متعمد فيعيد الطواف. تسن الطهارة والستارة، الطهارة يعني تسن الطهارة في الطواف في السعي. المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى وهي حائض، والرجل إذا أحدث في السعي لا يجب عليه أن يعيد وضوءه، إنما لو أحدث في الطواف وجب عليه أن يعيد وضوءه. والستارة معناها ستر العورة، مستحبة في السعي، ومعنى مستحبة أنها ليست واجبة في أصل السعي، إنما واجبة لستر العورة، إنما واحد مش هيمشي عريان. إنما لو فرضنا ظهرت عورته دون قصد لا تبطل، لا يبطل سعيه. وعنه أنهما واجبان المذهب الأول، لأنه أحد الطوافين أشبه طواف البيت. والأول المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: اقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أخرجه مسلم والبخاري ونحو. قالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، وهو أثر حسن. ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالطواف، ملهاش علاقة بالبيت، والصفا والمروة أصلا خارج البيت. ويثنى أن يرقى على الصفا والمروة ويرمل بين العلمين ويمشي ما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ولا يجب، لما روي عن ابن عمر أنه قال: إن أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. رواه الترمذي بسند صحيح، صححه الألباني وقال حديث صحيح، والترمذي وقال حديث صحيح. الرقي على الصفا والمروة مستحب، والرمل بين العلمين مستحب، والمشي سوى ذلك مستحب، يعني لا يشترط السعي. لو واحد لم يجري بين الصفا والمروة ولم يسعى بين الصفا والمروة في بين الميلين يرمل فيهما، هذا مسنون. وتسن الموالاة بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه، بين السعي والطواف، وبين السعي نفسه. السنة الموالاة بين أطوال طوافات أشواط السعي سنة، يعني ممكن لو تعب في أثناء الطواف السعي بين الصفا والمروة أن يستريح ثم يكمل، وربما يذهب إلى الفندق ويرجع. يعني لو هو ماشي في الصفا والمروة جاله تليفون احضر حالا، يذوب، يجوز له أن يذهب ثم يأتي يكمل، لأنه سنة ولا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. قد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت فقضت طوافها في 3 أيام، لما خلصت الطواف سعت بين الصفا والمروة في 3 أيام، كل يوم بتاخد شوطين، تذهب إلى المروة وترجع، وتاني يوم إلى المروة وترجع. كانت كبيرة في السن، ولكن لم يعثر على هذا الأثر. ويسن أن يمشي، فإن ركب جاز في الطواف السعي بين الصفا والمروة مسافة كبيرة، فيستحب له أن يمشي. ولكن إن ازدحم الأمر وأراد أن يركب ولو بلا عذر يجوز له أن يركب، مركبش طفطف قبل كده قال فرصة أطلع أركب، فطلع يركب الطفطف يجوز له حتى لو بدون عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ذكرنا أو لما ذكرنا في الموالاة. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في طواف ولا سعي، لما ذكرنا في الرمل في الطواف، وليس على أهل مكة رمل، على أهل مكة رمل لذلك نص عليه. فصل: فإذا فرغ من السعي، هنا انتهى صفة العمرة. صفة العمرة 3 أشياء أساسية والباقي محظورات تبع الإحرام. صفة العمرة 3: الإحرام والطواف والسعي بكل شروطها وتفاصيلها. ده بس ده إيه ملخص كبير. أحرم وطاف وسعى، يبقى كده فعل العمرة. فإذا فرغ من العمرة فإن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وحل من عمرته. لو واحد متمتع خلاص انتهت العمرة، هيتحلل ويبقى في مكة إلى الحج، لما روى ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل منه شيء حتى حرم منه حتى يقضي حجه. المحرم اللي معه هدي ما يحلش، يفضل محرم لغاية الحج ما يجي، هيطوف فقط ويسعى، كله هيطوف ويسعى، ولكن المتمتع هيطوف ويسعى للعمرة، والقارن والمفرد هيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج. ماشي كده؟ فاللي كان ذهبه مع النبي صلى الله عليه وسلم كله طفوا سعى، النبي صلى الله عليه وسلم طفوا سعى، وبعد السعي قال محدش ايه يتحلل، اما المتمتع فتحلل. مفهومة دي؟ يبقى كل الصحابة عملوا زي بعض، ولكن الفرق في النية. ومن لم يكن معه هدي فليطف في البيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. ده واحد معهوش هدي فهيعملها تمتع، وإنما جعل التقصير ها هنا ليكون الحلق للحج. يعني لو واحد رايح وهيعمل عمرة وبعدين يحج، فيستحب له في الأول أن يقصر ليوفر الحلق في الحج، لأن الحج أفضل من العمرة والحلق أفضل من التقصير، فترك الفضل للفضل والمفضول للمفضول. فأما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديث. ساق الهدي بمعنى أنه ذهب إلى الحج ومعه الخروف بتاعه اللي هيذبحه، زي النبي صلى الله عليه وسلم فعل، خرج من المدينة ومعه النياق التي سيذبحها هديا له، فقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به. جه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة قال: من لم يكن معه هدي فليتحلل بعمرة، ولولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به. فالصحابة تحللوا بقوا متمتعين، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى قارن، وعائشة عشان حاضت بقت قارنة، فأصبح الصحابة كده مختلفين فيها، منهم من قارن اللي كان معه الهدي ومفرد، ومنهم من كان متمتع. وعنه أن يقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا أظفاره، بس المذهب الأول أنه يتحلل تحلل كامل. لما روى معاوية قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، يعني مقص، عند المروة. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وعنه إن قدم في العشر لم يحل لذلك، يعني لو عمل عمرة في العشر الأوائل من ذو الحجة لا يتحلل، خلاص ده الحجة لذلك. وإن قدم قبل العشر نحر وتحلل كالمعتمر غير المتمتع. والصحيح الأول أنه مخير، طول ما هو معهوش هدي هو مخير بين التمتع والقران والإفراد. ومن لبت فهو كمن أهدى. اللب التلبيت، المحرم بيبقى شعره كبير، كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره طويل، كان دخل مكة وله أربع غدائر، أربع ضفائر، وكانت العرب لا تحلق رأسها، ده من عادة العرب أنهم كانوا متعودين أنهم لا يحلقوا رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير على عادة العرب طالما أنه لم يأتي له شرع يخالفه، وكانت السنة أن يسير الإنسان على عادة قومه طالما أنه لم يأتي شرع يخالفه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة لبد شعره، جاب تلبيد مادة صبغية توضع على الرأس فتمسك الشعر زي الجل كده. فمن لبد كمن أهدى، من لبد رأسه كمن هدى، لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد الحج. لما روت حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني التلبيد زي الهدي بالضبط، واحد لم يسق الهدي ولكن لبت شعره خلاص ملوش تمتع، لازم يحلقه في الحج بس، مفهومة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إيه: لولا أني لبدت رأسي وقلدت هدي. فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هديا. واحد بقى معهوش هدي ولا لبد رأسه وهو لا يريد أن يتمتع. فهنا بيقول فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع يتحلل من إحرامه. ولكن لو بقي في مكة كان متمتعا وإن لم يرد التمتع. هي دلوقتي في شروط التمتع إن من شروطه ألا يسافر. فلو واحد عمل عمرة في أشهر الحج وسافر قطع التمتع. في ناس من أهل جدة بيعملوا عمرة في بعد العيد وبعدين يروحوا جدة ويحرموا بالحج في نفس العام، هل هذا تمتع أم لا؟ لا مش تمتع، لأن من شروط التمتع أن يبقى في مكة ولا يخرج منها، فإن خرج قطع التمتع. والسعي ركن لا يتم الحج إلا به. قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فطاف المسلمون فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهم. وعن رواه مسلم. وعن حبيبة بنت أبي تجراة هي العبدرية يقولون إنهم من الأزد حلفاء بني عبد الدار صحابية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أبو داود وصححه الألباني وابن عبد البر في التمهيد. وعنه أنه سنة، دي رواية أخرى. والراجح والمذهب أنه ركن في الحج. فالحج أربع أركان: الإحرام والطواف والسعي كالعمرة والوقوف عرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة لأنه الركن الذي يميز بين الحج والعمرة، وهو الركن الوحيد الذي له وقت، وغير ذلك مما ستذكر في وصف الحج. وعنه أنه سنة لا شيء على تركه. قال تعالى: فلا جناح عليها إن يطوف بهما، فمفهومها أنه مباح. وفي مصحف أبي وابن مسعود: فلا جناح عليها ألا يطوف بهما، وهو صحيح. وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر. قال القاضي: الصحيح أنه واجب يجبره الدم وليس بركن، جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين، وهذا اختيار ابن قدامة والشارح أنه واجب، والصحيح أنه ركن. ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة، فمن سعى مع طواف القدوم لم يعد مع طواف الزيارة، ومن لم يسعى مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة. فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة. صححه الحاكم وافقه الذهبي وصححه الألباني. لازم سبعة زي الصلاة كده، أقل حاجة ركعتين، فده أقل حاجة سبعة. لا مش لازم الموالاة، يعني ممكن يخلص السبعة ويستريح وبعد السبعة ويستريح، ولكن يسن بعد كل سبعة ركعتين الطواف. وكانت الصحابة تسمي الطواف أسبوع، ذكرناها المرة اللي فاتت. يقول: فإن طاف أسابيع الأسبوع، يعني سبع أشواط. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. ويقول عند الشرب: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبع وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. حديث ماء زمزم لما شرب له حسنه حديث حسن. والشيخ الحويني بضعف هذا الأثر ويصحح: ماء زمزم طعام طعم وشرابه شارب أو شفاء سكر. فهو قال هذا ما ورد فقط أنه هو يشفي المريض ويطعم الجائع، أما ما ورد من تحقيق النوايا فيه فهو الأثر فيه ضعيف، اللي هو ماء زمزم لما شرب له. والشيخ الألباني مصحح، هو كثير من أهل العلم يصححون أن ماء زمزم لما شرب له، وكثير من الواقع من الحكايات الواقعية تدل على أن ماء زمزم ماء مبارك، وأن الله عز وجل يستجيب من نوى الشرب منه، ويستحب الإنسان أن يتبرك بماء زمزم حتى لو حد رايح يحج يوصي أن يأتي له بماء زمزم يتبرك به، إلا أن الإنسان كثير الذهاب إلى هناك فليأتي هو لنفسه ولا يشق على الناس. أما لو كان طول عهد ولم يذهب فيستحب له، أن كانت عائشة رضي الله عنها يؤتى إليها بماء زمزم إلى المدينة، فدل ذلك على أن ماء زمزم يجوز استعماله داخل مكة وخارج مكة، وأن بعض الناس يقول أن ماء زمزم لو خرج مكة برا مكة يفقد صفاته المباركة، ولكن هذا خطأ، فإن عائشة رضي الله عنها كان يصل إليها في المدينة ماء زمزم. ويستحب الإنسان أنه إذا شرب من ماء زمزم أن ينوي نوايا صالحة فيها، فذكر عن كثير من العلماء كما قال ابن حجر: شربت ماء زمزم بنية أن أكون مثل الذهبي، فجعله الله عز وجل مثل الذهبي في العلم، مثل الإمام الذهبي، فكان الناس تقول إيه صححة ابن حجر والذهبي، ملتصق في علم الحديث بالإمام الذهبي. وكثير من العلماء شربه لأشياء وقعت فعلا وصرح بذلك، ولكن الشرب منه سنة بغض النظر، لكن يستحب الإنسان أن يشرب ويتضلع منه. باب صفة الحج. لا، ما يلزموش سعي تاني. لو طاف القارن والمفرد، لو طاف طواف القدوم، له اختيار من اثنين: يطوف بعد طواف القدوم السعي ويبقى كده خلص من السعي الأخير ما يسعاش تاني، أو يؤجل السعي لبعد الطواف هو وراحته، ممكن يكون جاي من السفر تعبان ولا يستطيع السعي فيؤخره مع طواف الإفاضة. أبواب صفة الحج طبعا هي طويلة، ولكن أنا أختصرها أعملها مقدمة ونكملها بعد الحج إن شاء الله. الحج عبارة عن يوم 8 ذو الحجة و9 ذو الحجة و10 ذو الحجة و11 و12 و13، 6 أيام لمن أراد أن يتم الحج، و4 لمن أراد أن يقتصر على الواجبات. 4 يعني من 9 و10 و11 و12. يوم 13 للمتعجل يسقط، ويوم 8 سنة. فدي مناسك الحج. أول يوم 8 ذو الحجة ده المبيت بمنى، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، يحرم من مكة ويذهب إلى منى، أو يحرم من أي مكان في الحرم ويذهب إلى منى، يكون هناك قبل الظهر، يصلي الفجر في مكة ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بدون جمع، قصر فقط، ليس له من الشعائر إلا المبيت، هو يبيت هناك فقط ويلبي في التلبية فقط. فإذا أذن الفجر يوم عرفة يصلي الفجر وينتظر للشروق ويذهب إلى عرفة. مسافة ما بين منى وعرفة مسافة كبيرة، حوالي 12 كيلو أو 13 كيلو، فيذهب إلى عرفة قبل الظهر، يصل هناك قبل الظهر. الزحام أو طريق التغيير، أنا بتكلم على حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحيانا بعض الناس بيختصر أشياء في الحج حتى يوفر جهده لأشياء أعظم، يعني في بعض الناس لا تبيت بمنى يذهب إلى عرفة ويقول أوفر جهدي ليوم عرفة لكثرة الزحام والمشقة، ولكن الإنسان يفعل السنة أفضل، فيذهب إلى عرفة قبل الظهر يحضر بعد خطبة عرفة ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، ويستمع إلى خطبة الإمام هناك وينتظر إلى غروب الشمس بالدعاء كده. ده يوم عرفة، انتهى كده أعمال يوم عرفة لغاية الغروب، ويدعو الله عز وجل في هذا اليوم. ثم بعد الغروب يصلي المغرب في مزدلفة، يدفع بعد أذان المغرب يدفع من منى إلى مزدلفة، ينزل يذهب من عرفة إلى مزدلفة، فيخرج بعد غروب الشمس، ولا يجوز له أن يخرج قبل الغروب. كلمة خروج يعني خروج من حدود عرفة، ممكن يتحرك من مكانه قبل الغروب، ولكن يتأكد أنه خرج من حدود عرفة بعد الغروب، لأن عرفة كبيرة فربما يكون هو في النصف، فحتى يتحرك ناحية منى ناحية مزدلفة يحتاج إلى وقت طويل حتى يخرج منها. فالعبرة بالخروج من عرف حدود عرفة بعد غروب الشمس، ثم إذا ذهب إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر، 3 ركعات المغرب واثنين العشاء، ويبيت لمزدلفة إلى الفجر، دي السنة الواجب لغاية نصف الليل، ويدفع منها بعد غروب القمر كما ضعف، كما قالت أم سلمة دفعنا بعد غروب القمر، وها غروب القمر في هذا الوقت غالبا يكون في الساعة 3 ليلة قبل الفجر بساعة تقريبا، فيجوز له الدفع في هذا الوقت لشدة الزحام، فيخرج من مزدلفة يصل إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم بيت في مزدلفة لغاية الفجر، بعد ما أذن الفجر صلى الفجر ووقف عند المسجد المشعر الحرام يدعو الله عز وجل، ثم يخرج بعد الدعاء إلى منى، يذهب إلى جمرة العقبة الكبرى يرميها ب7 جمرات، دي الجمرة الكبيرة اللي هي يندفع فيها الناس، كل الحجاج بيرمون الجمرة في وقت واحد فيكون فيه ازدحام شديد، وبهذا هذه الجمرات 7 يتحلل التحلل الأول، يخلع ملابسه ويلبس ويحل له كل شيء إلا الجماع إلا النساء، فبعد جمرة العقبة يرميها ب7 حصيات ويحلق رأسه وينحر هديه لو كان معه الهدي، ويطوف بين الصفا والمروة وبين السعي، يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، يبقى كده انتهى حجه. الظهر الفجر هيرمي جمرة العقبة وكده تحلل، لو أراد أن يؤخر الطواف والسعي لما بعد ذلك يجوز له، لأن الطواف والسعي ليس لهم وقت، فإن كان معه نساء أو كان في ازدحام شديد يجوز له تأخير الطواف بين الصفا والمروة، ولكن يحل له كل شيء إلا الجماع، يعني هو معلق تحلله الثاني بالطواف، ويبقى يحلق رأسه، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، حديث صحيح شيخ الألباني، ولكن قال أن كلمة حلقتم ضعيفة، فيكون على كلامه أن بالرمي فقط يحل الإيه المحرم، بالرمي فقط، ولكن الأحوط أن يرمي ويحلق، يرمي ويحلق، أول ما يحلق يبقى كده طاف تحلل التحلل الأول، لو كان معه هدي ينحر الهدي أو يذهب إلى منى في المجزر يذبح هديه، ثم بعد ذلك يذهب يطوف ويسعى يبقى كده تحلل التحلل الثاني، ويرجع مرة أخرى يبقى كده ده يوم إيه؟ يوم النحر، يوم 8 المبيت في منى، يوم 9 عرفة وبالليل مزدلفة، يوم 10 رمي الجمار والتحلل الأول والطواف والسعي، كده هيرجع قبل الغروب إلى منى، يبيت في منى ليالي أيام التشريق، يبيت ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 ويرمي يوم 11 و12 و13، هيبيت أول ليلة في منى ويرمي بعد الزوال تاني يوم، يعني المبيت الأول وبعدين الرمي بعد الزوال وليس بعد الساعة 12 بالليل، بعض الناس بيجي الساعة 12 ويروح يرمي لبكرة، الساعة 12 بالليل كده اليوم لسه ما انتهاش، اليوم في الشرع بينتهي الفجر، يبقى كده اليوم الثاني بيبدأ بالغروب، ده بالنسبة للهلال، إنما بالنسبة لرمي الجمرة بيبدأ من بعد الزوال بعد الظهر، كان في فتاوى قديما بأنه يجوز الرمي قبل الزوال عند الزحام، ولكن في أيام التشريق ليس هناك أي زحام، ليه؟ العدد كله بيفرق مجهوده كله في وقت طويل جدا، واللجنة دلوقتي أباحت الرمي بعد الغروب، يعني ممكن يرمي بالليل كمان، ولكن وفي 5 أدوار فأصبح الدنيا واسعة، أحيانا تستطيع أن ترمي وحدك، بترمي ومفيش غيرك اللي بيرمي، أنت الوحيد اللي واقف بترمي، لا مش زحام لوحدك، يعني أنت واقف وحدك أمام المرمى، مفيش طبقات، يعني أنت واقف لوحدك أمام المرمى، جنبي 1 و2 و3 بس أنت واقف المرمى، أنت الوحيد اللي بترمي في المكان ده، مفيش حد قدامك يعني. لا قبل الظهر ما ينفعش، ما انا بقول لحضرتك دي فتاوى قديمه قبل التوسعه الجديده، واصبح ما هو الفتاوى بتبقى الناس رحنا هناك بس قعدنا بجنب لحد الظهر ما اذن وصلينا صح، نكتبها بعد الظهر صح، بعد الظهر علشان خاطر الأئمة الأربعة وكثير من العلماء المتقدمين على أن الزوال لا يجزئ قبل الظهر، وطاووس وغيرهم قال ينفع قبل الظهر، ولكن هناخد بكلامهم عند الحاجة لما يبقى في صحيح. إنما الحمد لله الآن بالتوسعة الجديدة بتاعت الملك عبد الله 5 أدوار، وكمان خلى المرمى زي سفينة نوح كبير. اللجنة الدائمة أفتت إن هو لو في زحام ممكن يمتد للمغرب والبالليل، فلو لقيت زحام ممكن لبالليل بعد الغروب كمان ممكن ترمي، يعني هو ليس له وقت للنهاية. لو في بعد الزوال وقت زحام فممكن يؤخره لبعد الغروب أو بعد العشاء على حسب ما تيسر. إنما الخلاف هنا غير الخلاف بتاع قبل الظهر، يعني الخلاف هنا أوسع إن هو يكون بعد بالليل أوسع. واللجنة دائما أفتت في فتوى صريحة لها أن يجوز الرمي بالليل لو في زحام شديد، يعني حيرمي. الرمي واجب والمبيت واجب، لازم يرمي. لو ترك المبيت عليه دم، لو ترك الرمي عليه دم، لو ترك المبيت الدم مقسم على 3 أيام والرمي مقسم على 3 أيام، يعني لو ساب يوم هيبقى عليه 2 دم، ماشي؟ لو ساب 3 هيبقى عليه دم واحد. ويجوز جمع يومين في يوم، يعني ممكن يرمي تاني يوم لأول يوم وتاني يوم، تاني يوم يرمي الأول يوم وتاني يوم. و لا ده غير التعجيل، ممكن تأخير. نعم لا مش تعجيل، التعجيل له شروط تانية، ان هو يرمي يوم 12 قبل الغروب اليومين مع بعض، اليوم الثاني بس يرمي قبل الغروب في اليوم الثاني بس، ولا يرمي اليوم الثالث خالص، يسقط المبيت ويسقط الرمية في اليوم الثالث. ده التعجيل. أما التأخير إن هو يجمع اليومين، ده ما كثير من الفقهاء المتقدمين وجمهورهم يقول يجوز له أن يؤخر اليوم الأول والثاني في رميتين، يرميهم الاثنين مع بعض. أما في التعجيل ما بيرميش يومين، ده هو بيرمي يوم واحد قبل الغروب زائد اليوم اللي فات، تمام؟ هيرمي 3 جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى. يبتدئ بالصغرى 7 جمرات ويدعو، ثم الوسطى 7 جمرات ويدعو، ثم الكبرى 7 جمرات ولا يدعو. يبقى الدعاء في الأول والثاني ولا يدعو في الثالث. يبقى كده انتهت الرمي. طريقة الرمي وتفاصيلها هتأتي، ولكن لابد من 7 جمرات أن تنزل في المروة، لو فوت واحدة يعيدها تاني 7 فيه. ويجوز للضعيف أن يوكل في الرمي، ولا يجوز له أن يوكل في الطواف ولا في السعي ولا في المبيت، لأن المبيت ما فيهوش عذر. هو قاعد يروح فين؟ هو مش رايح يحج، هيوكله ويروح فين يعني؟ ما هو هو جاي عشان يحج، يعني يمكث في منى، مش هيروح مشوار ويخلي واحد يقعد مكانه، هي مش حراسة. فالرمي هو اللي فيه، لأن فيه مشقة، فيه توكيل لأن فيه مشقة. أما المبيت ما فيهوش مشقة، يعني في واحد عايز يطوف ويسعى وياخد بعضه ويرجع هنا ويقول أنا أصلا هوكل في المبيت والرمي. طب أنا أقول حاجة برضو أنا لاحظتها، كثير من الفتاوى هناك ما تبقاش غير رسمية، تبقى فتاوى شخصية قائمة على اجتهاد شخصي غير مقبول أصلا، وساعات بيبقى فيها بعيدة جدا عن كل معاني الفقه. ما هو بصراحة يتحمل وزرهم من مشاه. هو المفروض الناس تلتزم بالفتاوى الرسمية الموجودة في الحج. ليه؟ لأن الاختلاف في الفتاوى فيها هيؤدي اختلاف الناس، لا ده ماشي بدري وده ماشي متأخر. والتسهيل بقى مذهب، اسمه مذهب التسهيل، اعمل أي حاجة ربنا يتقبل منك، وده دين، مفيش أي حاجة، ده دين لابد فيه من الالتزام بالقوانين. ده لو قانون وضعي هنلتزم به، لو الحملة عاملة قانون هنلتزم بيها. بس تلاقي الحملة افعل ولا حرج، الحملة مستعجلة عايزة تمشي، لأن الطيارة ساعات بتبقى الطيارة لها مواعيد وفيها ماشي، يقولوا للناس لهذه مواعيد الطيارة وعليهم دم، يبقى هم مخيرين، إنما ما تحكوش عليهم. الساعة 12 ده على أي مذهب يمشي الساعة 12؟ نبدأ إن شاء الله بباب صفة الحج إن شاء الله في المرة اللي بعد القادمة.